الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 28 من محرم لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 8 من الشهر 10 لعام 18 و2000، وما زلنا في باب تفسير التوحيد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: من هنا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد أن يفسرها ويفسر التوحيد حتى تكون دعوته على بصيرة. أما إن كان لا يعرف هذا فلا يدخل فيما ليس من شأنه حتى يتعلم هو بنفسه أولا، أو إن كان يعرف هذا ولكن لا يريد أن يبينه للناس لغرض في نفسه أو لإرضاء جماعته أو حزبه فليبتعد عن هذا ولا يكون محسوبا على الدعوة وهو لا يقوم بواجبها، لأن هذا يصبح سبة على الدعوة ونكسة على الدعوة. الله أكبر، كلام جميل. يعني الشيخ يقول: من الناس من لا يعرف التوحيد فلا يصح أن يكون داعيا إلى الإسلام، وهو يفقد ويجهل أعظم ما فيه وهو التوحيد. قالوا: منهم من يعرفه لكن لا يدعو إليه لمصلحة في نفسه، ربما من أجل جماعة أو حزبة أو مصلحة سياسية أو ليتكاثر. الذي يدعو للتوحيد سيتبعه من يوحد الله عز وجل، لكن الذي يهمل التوحيد سيدخل في حزبه في أتباعه خلق كثير. لكن كلما الإنسان انتقى كلما وجد إيش؟ أقل. لكن الذي يعني يأخذ ما هب ودب سيجد من الأتباع والكثرة أكثر بكثير من ينتقي ويختار. طيب، قال: فهؤلاء الذين شغلونا بهموم الدعوة كما يقولون هم لا يفهمون معنى الدعوة ولا يفهمون ما يطلب من الداعية، فالواجب أن يكون الدعاة على بصيرة حتى تجدي دعوتهم وحتى تنفع وحتى يكتب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. يقول: شغلون بهم الدعوة وهم إيش؟ إما لا يعرف التوحيد وإما يعرف التوحيد ولا يدعو له. هل هناك من يعرف التوحيد ولا يدعو له؟ نعم، في كثير من الدكاترة، من تعلم من الابتدائي، خاصة في المملكة، من الابتدائي علمنا التوحيد مقرر في المدارس، وهكذا يكون مع مادة التوحيد، مادة سنة التوحيد يدرسها في الابتدائي والمتوسط والثانوي، ثم يدخل جامعة مثل الإمام محمد مسعود أو الجامعة الإسلامية أو جامعة أم القرى، وقد يكون إيش؟ متخصص في قسم العقيدة ويعرف العقيدة الصحيحة ويعرف التوحيد، ومع ذلك يتصدر الدعوة ثم يهمل الدعوة للتوحيد. لا تكلم التوحيد، بل يرون التوحيد يفرق المسلمين. هم المسلمون متفرقون أو غير متفرقين؟ الواقع متفرقون. فإذا أتاهم من يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، أن يوحدوا الكلمة، أن يوحدوا الاعتقاد، أن يوحدوا المعبود، أن يعبد الله وحده لا شريك له، اتهموه أنه جائش يفرق المسلمين، وكأن المسلمين اليوم يدا واحدة، وكأن المسلمين اليوم يد واحدة. ثم يأتي هذا يدعوهم لتوحيد الله ففرقهم بعد أن كانوا إيش؟ على كلمة سواء. وهذا ليس بصحيح، هذا مغالطة، بل اليوم للأسف الشديد المسلمون تفرقوا في عقائدهم، في مذاهبهم، في أحزابهم. فهكذا تأتي التهمة عكسية، كما قيل عن الرسل: أعقل الناس يتهم أنهم مجانين، أصدق الناس يتهم أنهم إيش؟ كذابون، أنصح الناس يتهم أنهم غشاشون. سبحان الله، فهذا يعني شيء قديم ليس من اليوم. نعم. وقول الشيخ تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من عطف الدال على المدلول، المدلول هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو الدال، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد فهو من عطف الدال على المدلول. والشيخ رحمه الله جمع بينهما في الترجمة ليبين أن معناهما واحد، فمعنى التوحيد هو لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله هو التوحيد، من أجل أن لا يخفى هذا على أحد فيظن أن التوحيد غير لا إله إلا الله، بل هما شيء واحد. فهذا معنى جمع الشيخ رحمه الله بين اللفظتين في الترجمة. وقد ذكر الشيخ في هذا الباب 4 آيات وذكر حديثا واحدا. وهذا يعني فقه دقيق، أن قال إيش باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التوحيد. يقول الشارح الشيخ الفوزان الله يحفظه أن الشيخ محمد الباب فعل ذلك لبيان أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن شهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد. تجد اليوم بعض الناس يجهر بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويكبر وهو بعيد عن التوحيد. إذن هذا ما فهم بين التوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هو التوحيد، ما فهم فعلا. تجد عندهم منارات كبيرة عليها مكبرات صوت، ومؤذن بأعلى صوت يشهد لا إله إلا الله، وإلا به في المسجد نفسه قبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن وين أين قولك ها أشهد أن لا إله إلا الله وأنت تتعلق بغير الله وتصرف عبادات لغير الله؟ هذا دليل على جهلهم بلا إله إلا الله. مشرك العرب أبوا يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله يستلزم ذاك أن يتركوا الآلهة التي تعبد من دون الله، فقالوا جعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، نتركهم لشاعر مجنون. ففهموا أن هذا من لوازم لا إله إلا الله، يتركوا الآلهة. بينما اليوم ممن ينتسب للإسلام زورا يقول لا إله إلا الله وهو يتعلق بالأولياء والقبور. نعم. الآية الأولى قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، تتمة الآية ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال جمهور المفسرين يعني الشيخ محمد الوهاب أشار إلى الآية ولم يتمها، كان يقول اقرأها، أول كان يكتبون خط ما في مطبوعات ما في كذا، اليوم تجيب الآية وتصورها وتحطها، فيقول الآية يعني أكمل الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سبحان الله. الذين يعبدون الأولياء، الأولياء أنفسهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، ولو أن أحدا ما رضي أن يعبد من دون الله لم يكن وليا لله، بل هذا طاغوت. من عبد من دون الله وهو راضي فهو طاغوت. والولي من هو الولي؟ ألا إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأولياء مؤمنون متقون، من كان مؤمنا وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فأولئك يعبدون على الأولياء يعني مؤمنون متقون، وهذا المؤمن التقي لا يمكن أن يرضى أن يعبد من دون الله، بل هو ما بلغ درجة الولاية إلا لماذا؟ لإيمانه بالله وإخلاصه لله وتقوى لله. نفسه الذي يدعى هو نفسه يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، هو نفسه يدعو الله عز وجل، هو نفسه ينهى أن يعبد أحد من دون الله، لا أن يعبد هو نفسه، لا هو أن يعبد هو ولا أن يعبد غيره. بل ما في ولي ولا يكون، لا يمكن أن يكون وليا ما لم يكن داعي لتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله وعنده إيمان وعنده تقوى، وإلا على ماذا يكون وليا؟ نعم. قال جمهور المفسرين إن هذه الآية معانا بالدرس، جاي الدرس أنت؟ ليش قاعد هناك؟ لازم تجي درس، اهتم فينا عشان نهتم فيك. ايه ما نسمع واحد قاعد بالخلف، انت تبي الدرس تقرب. نعم. قال جمهور المفسرين: إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمه وعزيرا، فبين الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني، وهم فقراء إلي يدعونني ويتقربون إلي بالطاعة، فهم عباد من عبادي، والعبد لا يصلح أن يكون معبودا، وليس هناك في السماوات والأرض إلا من هو عبد لله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فكل الخلق، كل سكان السماوات والأرض، كلهم عباد لله، فلا يصلح أن يعبدوا من دون الله عز وجل. ولذلك قال الله في الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. من هؤلاء الذين هم من دون الله؟ كل خلق الله دون الله، ما في مخلوق مساو لله فضلا أن يكون أعلى من الله، كل المخلوقات هي دون الله عز وجل. فلذلك من دعي مهما كان، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، وليا صالحا، هو دون الله. ربنا جل وعلا يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، حالهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر يعني بعد وقوعه. إنسان مريض، فهؤلاء الأولياء من دون الله ما يستطيعون يرفعون المرض عمن وقع عليه المرض، عمن وقع عليه الضر، سواء مرض ولا فقر ولا بلاء ولا صرع، ولا ما يستطيعون. ولا تحويلا، ما يستطيعون يحولونه قبل وقوعه، يعني ما يستطيعون أن يحمونه من الضر قبل وقوعه. إذا وقع لا يستطيعون كشفه، وإذا قادم لا يستطيعون تحويله. من يملك ذلك؟ الله عز وحده. فصار من عين العقل أن يعبد الذي يكشف الضر ويحول الضر، لا أن يعبد من لا يملك كشف الضر ولا تحويله، بل هذا سفه غاية السفه. نعم. هذا تعجيز للمشركين وتعجيز لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. قوله قل ادعوا هذا أمر تهديد ووعيد. الذين زعمتم، والزعم مطية الكذب. الزعم يطلق على الأمر الذي لا حقيقة له. هذا في الغالب، في الغالب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. إذا قيل يزعمون يعني يدعون كذبا، واضح؟ طيب. الذين زعمتم أنهم ينفعون أو لماذا قلت في الغالب؟ ممكن تطلق وليس واضح إيش يعني زعم رسولك كذا وكذا، يعني هو ادعى هذا الشيء وأنا ما أعلم صحيح كلامه ولا لا، لكن في الغالب تطلق زعم على إيش؟ الذي يدعي الكذب. طيب كيف نعرف إذن هذا مدعيها كذبا ولا زعم بمعنى احتمال ولا؟ حسب السياق. إذا جاءت في سياق من يكذب فيقال أنه زعم. نعم. قوله الذين زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. من دونه يعني غير الله سبحانه وتعالى. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذا نزل بكم مرض فإن كل هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله بما فيهم الملائكة والأنبياء والصالحون والأولياء كلهم لا يملكون كشف الضر. إذا أنزل الله ضرا بعبد فلن يستجيب. إذا أنزل الله ضرا بعبد فلن يستطيع أحد رفعه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. لا يملكون كشف الضر، لا يملك كشف الضر إذا نزل، ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. وبذلك تبطل عبادة هؤلاء. قوله ولا تحويلا أي نقله من محل إلى محل. لا يملكون نقل المرض من عضو إلى عضو. إذا أنزله الله بالرأس فلا يستطيع كل الخلق أو الأطباء المهرة، لا يستطيعون أن يحولوا وجع الرأس إلى اليد أو وجع اليد إلى الرجل أبدا. وكذلك لا يستطيعون أن يحولوه من شخص إلى شخص آخر. إذا نزل مرض بعبد من العباد فلن يستطيع أطباء العالم والمستشفيات والمنظمات الصحية العالمية أن تنقل المرض من شخص إلى شخص ويصبح المنقول عنه بريئا صحيحا، أو ينقلون المرض من بلد إلى بلد، لا يستطيعون هذا، وإنما هذا تقدير العزيز العليم، هو الذي يقدر على كشف الضر ورفعه نهائيا، ويقدر على تحويله من محل إلى محل إذا شاء سبحانه وتعالى. وهذا من التحديات التي يتحدى الله بها المشركين ولن يجيبوا عنها إلى أن تقوم الساعة، فدل على انقطاع حجتهم. لا أحد قال بلى آلهتنا تستطيع كشف الضر أو تستطيع تحويل الضر، ما أحد قال هذا، فدل على انقطاع حجتهم وانخصامهم، وعاد الأمر لله سبحانه وتعالى. طيب، هنا في يعني إشكال يرد، وهو يقول قائل بل أولياء يستطيعون كشف الضر، هذا الواقع يشهد على ذلك، فكم من مريض ذهب إلى الأولياء وزار العتبات المقدسة ونحوها فوجد العافية، وكم من امرأة عقيم ذهبت وزارت الولي الفلاني وحملت، وكم من امرأة لها بنات لم يتزوجن فذهبت إلى الأولياء فجاء الخطاب يتركضون على باب بيتها، فالواقع يشهد بأن الأولياء يكشفون الضر، هذا وارد أو ليس بوارد؟ أنا سمعته بنفسي. الجواب: أول، نحن نؤمن بالله عز وجل وأن هذا كتاب الله حق، ربنا جل وعلا قال أنه إيش؟ لا يستطيع كشف الضر، فإذا وجدنا شيئا خلاف ما قال الله عز وجل فلنرجع الأمر ليش؟ إلى فهمنا قاصر، ما فهمنا شلون حصل هذا، يعني قبل الجواب نؤمن الآن هذا حق أو لا نؤمن؟ كلام الله حق صح؟ إذا ربنا جل وعلا قال لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله، ماذا نقول نحن؟ نجزم ونؤمن بأنه لا يستطيع كشف الضر ولا تحويله، هذا 100% ما في شك، بل من شك في كتاب الله عز وجل خرج من الإسلام. فهؤلاء قد يكشف عنهم الضر في هذه اللحظة، لحظة ذهابهم إلى الأولياء، الولي ما سمع عمل شيء، ما كشف الضر، ولكن قدر الله عز وجل لفلان المرض إلى اليوم الفلاني، وفلانة التي لم تحمل أن تحمل باليوم الفلاني، وفلانة التي لم تخطب أن تخطب في اليوم الفلاني، وفلان الذي لم ينجح أنه ينجح في اليوم الفلاني، وفلان غائب أنه لن يرجع إلا في اليوم الفلاني، فيفتنون هؤلاء يظنون أنه إيش إذا حصل الشيء عند الشيء وليس به، ظنوا أن هذا من الولي الفلاني، فتنة صلى الله العافية. هذا أمر وارد أو ليس بوارد؟ وارد، هذا أمر وارد، يعني قد يأتي إنسان ويعلق تميمة فينجح بالاختبار، ها يظن إيش أن التميمة التي أنجحته أو كان سبب للنجاح، مع أن قد نهين عن تعليق التمام، لابد أن نعرف يثبت هذا في قلوبنا في إيماننا بأن الذين يدعون من دون الله لا يستطيعون كشف الضر ولا تحمل. وقد يكون هناك شيء من تصرف الشياطين، فهذا المريض إنما عوفي أن الشياطين خرجوا منه لما ذهب وتعلق بغير الله، أو شياطين عند المزار هناك هم أخرجوا الشيطان اللي في هذا المريض الجن المصروع، هذا أيضا وارد، فالجن والإنس يتعاونون ويستمتع بعضهم ببعض، وربما تسخر الجن لآدم يكفر بالله يذبح لغير الله يدعو غير الله فيتسخرون له، هذا وارد، بل هذا معلوم ومشهور، حتى بعضهم يتعامل مع الجن إلا في رمضان يقول لا لا جاويد ما يجوني في رمضان صايمين، معناه إيش؟ لأنه تصفد الشياطين في رمضان فلا ما يفتح باب الشعوذة في رمضان، هذا وارد ومعروف ومشهور يعني. فكيف حصل ذلك؟ قد لا نعلم، وقد يعرف له سبب خفي وقد لا يعرف، لكن إيماننا واعتقادنا أنه إيش لا يكشف الضر إلا الله عز وجل، ولا يحوله إلا الله عز وجل. هذا الإرادة الأول. قد يورد أحد أيضا إرادا مثله فقل وكذلك هناك من يدعو الله ولا يستجاب له. ما في واحد فلان مريض صار له سنوات يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أيضا لم يكشف عنه الضر، نقول هذا صحيح. في ناس يقول يا رب يا رب يا رب ويبقى مريض، يعني فينا في إنسان أعمى ويدعو الله 60-70 سنة يا رب ترد عليه بصر يا رب يا رب يا رب ويموت وأعمى ولا رد عليه بصره، وارد وليس بوارد. أو يقول اللهم مثلا مشلول يدعو الله يدعو الله يدعو الله، أو له غائب يا رب ترد علي ابني يا رب يا وسنين ولا يرد، هذا وارد. فنقول أنه إذا دعا الله عز وجل ولم يستجب له فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي يدعو الله عز وجل إما أن يستجيب الله له أو يصرف عنه سوءا هو ما يعلم، قد يكون هلاكه في هذا الشيء لو تحقق له. قد يسأل الله الولد الولد الولد الولد وما يدرك، يمكن لو جاءه ولد كان سببا في كفره. وقصة إيش؟ قصة الكهف، سورة الكهف، صح ولا لا؟ قد يأتي الولد فيرهق والديه فيزيدهم طغيانا وكفرا، ماذا يعلم الإنسان؟ ولذلك بعض العلماء والمشايخ يضرب مثلا قال قد تمنع الأم ابنها من تناول شيء فيبكي بكاء شديدا رغبة فيه، ما يعرف مصلحته الطفل هذا، يريد أن يتناول مثلا شيء فيه هلاكه. قد يكون هذا الطفل مصاب بسكر سكر أطفال، صح؟ فهو يريد الحلوى فتمنعه رحمة به وهو يبكي يشعر كأن حرمته أمه مما يشتهي، وهي تدرك بأن هذا لا، هذا يضره، أنت فيك حساسية فيك سكر، ما يعرف طفل. فالإنسان ما يعلم تماما كالطفل أمام والدته ما يعرف مصلحته. فقد يسأل الله أن يزوجه الله فلانا أو أن يرزقه الله ولد، ويسأل الله ويسأل الله ويسأل الله ويبكي ويرزقه الله رحمة به. فالله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يصرف الله عنك سوءا وقد يعطيك الله خير مما سألت. أنت تسأل الله الوظيفة الفلانية وربنا جل وعلا يرزقك خير رحمة بك، أو يصرف عنك سوءا أو يدخر لك هذا الدعاء أجرا وثوابا يوم القيامة، وهو خير من الدنيا وما فيها. لأن يوم القيامة الحسنة الواحدة خير من الدنيا ما فيها. إيش؟ الدنيا فنت لكن بقيت الحسنات. فالله عز له في خلقه شؤون ولا لا؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو وفي شأن. قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو أن أحدنا راجع نفسه في حياته العملية سيجد أنه في أشياء كان يتمناها ثم يقول الحمد لله أنما تحققت لي. كثير كثير جدا كان يظن البعض أنه لو دخل هذا المجال، لو تخصص التخصص، لو تزوج من بيت فلان، لو اشترى شيء الفلاني، ثم يكتشف بعد ذلك سبحان الله أن هذه ما تصلح ولا هذا البيت ما يصلح ولا الوظيفة الفلانية ما تصلح. هذا حقيقة موجود. أي إنسان يراجع نفسه يجد نفسه يقول الحمد لله أني ما اشتريت. في ناس اشتري شيء الفلان ثم تنزل أسعاري، عاد صدق كنت أني اشتري الحمد لله الله صرفني. هذا حاصل كثير جدا. فكما أن الإنسان يكتشف في الأمور فما يدريك الله عز وجل يريد بك خيرا فلا يستجيب لك. لكن الله عز قال في كتابه ووعده الحق ادعوني أستجب لكم، كونه يعطيك خير مما سألت استجاب لك ولا لا؟ استجاب لك. كون يصرف عنك سوءا لا تعرفه ولا تعلمه استجاب لك ولا لا؟ استجاب لك. كون يدخل لك دعائك أجرا وثوابا ليوم القيامة استجاب لك ولا ما استجاب؟ استجاب. وقد تكون عدم الاستجابة لمانع إيش أنت اقترفته، كالذي يأكل حرام أو الذي يستعجب الدعاء أو الذي يدعو بالاسم، يعني اللهم اهلك فلان اللهم اهلك فلان، فلان ما هو ظالم حتى يهلكه الله عز وجل. حتى أن بعض الناس يقول عطني الشيء الفلاني ولا ترى أدعو الله عليك. إذا أنت رأيت نفسك ما ظلمت لا يهمك هذا الكلام، بل قل أدعو ما تشوف شر. أما أعطيك ما ليس لك بحق، كثيرا بعض العمالة يعمل الشيء تلقى ما يتقن الشيء وربما أفسد عليك سيارتك ولا بيتك وكذا ويطالب حقه كاملا. ما اشتغلت انت ولا خربت علي؟ انا محتاج اصحح اصلح الان وراك ادفع مبلغ وفلان وقدره. يقول ما تعطيني خلاص الله يحاسبك. اذا كان ظالما هو اللي ظلمك لا تلتفت اليه. بعض الناس يستغل طيبة الطيبين فحتى يغشهم، وبعضهم يغشه وخلاص عقب ما ياخذ حسابه يقول عاد سامحنا. انا واحد مره قال سامحنا بعد ما اشتغلت معه شغل. انت لحظه اسامحك ليش؟ انت ما ضبطت الشغل علمني. اذا متعمد ما تضبط واخر شيء تطلب السماح ترى لو سامحتك. اما في ناس يقول كلمه يعني على سبيل المعتاد عاد سامحنا، مثل ناس بعض الناس كثير من الناس مو بعض الناس يدعو الناس على طعام يعني لو جاء حضر 10 أضعاف اللي حضروا لزاد عليهم طعام، وإيش يقول لهم بعده؟ سامحنا القصور. يقول صح يعني كلمة تنقال كما يقال. لكن إذا كان واحد يغش متعمد ثم يقول سامحونا، لا يبا تعال أسامحك على ماذا أنت غاشني؟ قال لا والله ما غشيت مسموح، هذا الشيء خارج إرادتك. أما تتعمد تغشني وتاكل حقي وتقول لي سامحني، لا المفروض أن تتقي الله عز وجل، من غش فليس منا، هذه من الكبائر. فالمقصود أن نحن نؤمن ونعتقد وثابت عندنا أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن الذين يدعون من دون الله لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله. لابد نؤمن بهذا إيمانا جازما. نعم تفضل. ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أنهم عباد لله، هم بأنفسهم يدعون الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالملائكة وعيسى عليه السلام وأمه وعزير وكل الصالحين والأولياء بهذه المثابة كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة معناها في الأصل السبب الذي يوصل إلى المقصود، فالسبب الذي يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة. نعم الوسيلة وصيلة، وسيلة وصيلة يعني الوسيلة الشيء يعني الذي يوصل إلى الشيء. أهل البدع يتمسكون بمثل هذه الآيات على أنهم يتوسلون بالأولياء في دعائهم. نقول لا، في وسائل مشروعة في وسائل غير مشروعة. فإذا أردت أن تتعبد الله بوسيلة لابد أن تكون مشروعة، والتوسل بالصالحين بذواتهم ليس مشروعا. فممكن إنسان يتوسل الله بالعمل الصالح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي إيمانا من ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، هنا توسل إيش؟ توسل بالإيمان. وكما الذي في حديث الثلاثة الذين آواهم نبيت إلى غار وانحدث عنهم صخرة، كل منهم توسل إلى الله بعمل صالح، سواء أحد ببر والديه والآخر بالأمانة التي ائتمنت عنده، والثالث بعفته عن ابنة عمه لم يفعل فيها ما حرم الله. فتوسل إلى الله بعمل صالح، توسل الله باسم من أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما ما تأتي بوسيلة غير مشروعة وتقول ربنا ذكر الوسيلة، نعم في وسيلة مشروعة وسيلة غير مشروعة. نعم. وأما معناها هنا فالوسيلة الطاعة والقرب، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام وعزير عليه السلام والأولياء والصالحون كلهم يتقربون إلى الله بالطاعة، يعبدون الله لأجل أي شيء، أيهم أقرب، كل واحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى يتقربون إليه بطاعته. قال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فدل على أنهم عباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى يرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليها، ويخافون عذاب الله أن ينزل بهم. إذن هم لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم النفع ولا يستطيعون أن يدفعوا عنها الضرر، فكيف يملكون ذلك لكم يا من تعبدونهم. فالوسيلة هنا معناها الطاعة والعبادة، وليس معناها ما يظنه القبوريون والمخرفون أن الوسيلة معناها أن تجعل بينك وبين الله شخصا يرفع حوائجك إلى الله. هذه هي الوسيلة عند المشركين قديما وحديثا، كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك وعند السلاطين، قاسوا الله جل وعلا بالخلق فكما أن الناس لا يتوصلون إلى الملوك والسلاطين إلا بوسائط من الوزراء والمقربين والمقربين لدى الملوك ليبلغوا حوائجهم إلى الملوك والسلاطين، قاسوا الله جل وعلا على خلقه فقالوا لا بد أن نجعل بيننا وبين الله واسطة ترفع حوائجنا إلى الله عز وجل، وتقربوا إلى هؤلاء الوسائط بأنواع العبادات، فذبحوا لهم من دون الله ونذروا لهم من دون الله كالحاصل عند قبور الأولياء اليوم، يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتمرغون على ترابها ويتمسحون بجدرانها وشبابيكها من أجل أن هؤلاء الموتى رجال صالحون يرفعون حوائج هؤلاء إلى الله بزعمهم. هذه هي الوسيلة عند هؤلاء الذين انتكست أفهامهم، وهذا تنقص لله سبحانه وتعالى، وقد رد الله عليهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اتخذوا الوسائط من الأولياء بزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى أو يشفعون لهم عند الله، فعبدوهم من دون الله، فصرفوا العبادة للمخلوقين من أجل أن المخلوقين يتوسطون عند الله سبحانه وتعالى. هذا شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان باتخاذ الوسائط والشفعاء من الأموات والغائبين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وصرفوا لهم أنواع العبادات والقربات بما زين لهم شياطين الإنس والجن من هذه الأباطيل. هذه هي الوسيلة عند هؤلاء. نعم. أما الوسيلة في القرآن والسنة فمعناها الطاعة والعبادة، وليست اتخاذ الأشخاص وسائط، وإنما هي الطاعة والعبادة لله عز وجل. والله تعالى قريب مجيب، يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، ليس بحاجة بأن تجعل بينك وبينه وسائط، بل ارفع حوائجك إليه مباشرة، وصلي له وانحر له وانذر له واعبده، وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما الداعي إلى أنك تجعل بينك وبين الله وسائط وهو قريب يسمعك ويراك سبحانه وتعالى ويجيب؟ قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. باب الله مفتوح في الليل والنهار، وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، لا يغيب ولا يخفى عليه شيء، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أنك تتخذ بينك وبينه وسائط من الأشخاص من الأنبياء والصالحين والملائكة، بل ادعه مباشرة وتقرب إليه مباشرة. وخواص عباده من الملائكة والأنبياء يبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال تعالى إن عذاب ربك كان محذورا، يخاف منه أولياء الله سبحانه وتعالى العارفون به. فهذه الآية فيها أن من معنى لا إله إلا الله أن لا يدعى إلا الشيخ. هنا يبين بيانا يعني نافعا مفيدا أن هؤلاء مثلوا الخالق بالمخلوق، فكما أن المخلوق لا يعلم حاجات الرعية فيحتاج لمن ينقل إليه حتى يقضي حاجات، ربنا جل وعلا لا تخفى عليه خافية، ليس بحاجة أن يدعى غيره حتى يوصي يرفع الحاجات ترفع الحاجات إليه. بل قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالاستجابة. فالله عز وجل سميع الدعاء، يسمع الأصوات ويجيب الدعوات، فلأي حاجة يدعى من دونه؟ زعموا أنهم يشفعوا لهم عند الله عز وجل، هذا الزعم الذي زعمه الله جل وعلا أنكر على هؤلاء قل لله الشفاعة جميعا. أصلا الشفاعة ما هي إلا إيش؟ إكرام من الله للشافع ليشفع. ولو شاء الله لتجاوز عن من شاء أن يتجاوز عنه غير أن يشفع أحد. يعني الشفاعة العظمى لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا يشفع؟ حتى يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بين عباده. فلو شاء الله عز وجل بدأ بفصل القضاء دون أن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فلماذا يعطي محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة ما يبدأ إلا بعد ما يشفع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها، كرامة منه لمحمد صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقصود. وذاك ما تعطى الشفاعة إلا لمن؟ الملائكة، الأنبياء، المرسلين، الشهداء. تعطى من يكرمه الله عز بالشفاعة، لا لأن الله عز ما يغفر إلا بشفاعة أو ما يفعل إلا بشفاعة أو أنه ما يعلم أحوال عباده. هذا سوء ظن بالله عز وجل. فجعل الله كأنه إيش؟ ملوك الدنيا، يحتاج إلى شفاعات، يحتاج إلى أن ترفع له الحاجات، يحتاج أن ينبه لمن هو بحاجة، من الصادق من الكاذب، الأوراق كاملة الأوراق ناقصة، اللي فعلا مريض اللي فعلا متمرض. ها، كأن الله عز وجل لا يعلم أحوال العباد، فاتخذوا من دوني أولياء حتى يقربهم الله عز وجل زلفى. بل انظر الحديث هذا كيف استدل فيه الشيخ، يعني في الصميم. قال إن الله ينزل إيش؟ كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا الحديث جاء بألفاظ روايات صحيحين. يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ سبحان الله. إذن لماذا يدعى غيره ما دام رب العالمين هو جل وعلا ينزل السماء الدنيا نزولا يليق به جل وعلا، ويدعو عباده إلى أن يسألوه ويدعوه ويستغفروه ويتوبوا إليه؟ في داعي يدعى غيره؟ ما في داعي والله. يعني أي سفه أكبر من هذا السفه؟ ربنا جل وعلا الآن يدعوك لأن تستغفر وأن تتوب إليه وأن تسأله وأن تدعوه. لماذا هذه اللفة كما يقال؟ تذهب إلى مخلوق بل وتسافر إليه حتى تدعو من دون الله حتى يرفع حاجتك إلى الله عز وجل؟ لا داعي لهذا. هذه مسألة. ثم ربنا جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه، يعني الدعاء هو العبادة. بل كلما ازددت دعاء وإلحاحا على الله بالدعاء والمسألة كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل. الله جل وعلا يحب من عباده أن يتوبوا إليه، يحب من عباده أن يستغفروه. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. شوف إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم المسألة الثالثة، ما تفعلونه هذا من اتخاذ الأولياء شفعاء ولكي يقربوكم إلى الله زلفى، هذا نهى الله عنه بعينه. قال لا تدعوا مع الله إلها آخر. قال وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكيف تكون هذه قربة عظيمة وشيء قد نهي عنه بعينه؟ ليس نهي عنه وسيلة لشيء آخر، بل هو نهي عنه. فلا بد أن نعرف أن هذا دين المشركين دين محدث ما أنزل الله به سلطان. فالله ليس بحاجة، ليس كملك الدنيا حتى ترفع له الحاجات وينبه عما لا يعلم. لا، قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ثم هذه الواسطات أصلا الشفاعة بيد الله يكرم بها الشافع. ثم عين الفعل هذا أو الفعل هذا عينه قد نهينا عنه، وهو دعاء غير الله عز، دعاء من دون الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك كل وذاك حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا جل وعلا يبسط يده حتى تتوب إليه. فما الداعي تذهب إلى مخلوق لو ميت وتسأله أن يشفع لك عند الله حتى يتوب عليك؟ ربنا جل وعلا يبسط يده ليتوب التائبون وينزل السماء الدنيا. هل من تائب فأتوب عليه؟ سبحان الله. قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم اللي هي التوحيد إلا من سفه نفسه. هذا قمة السفاهة، قمة السفاهة أن يدعى غير الله عز وجل. نعم. فهذه الآية فيها أن من معنى لا إله إلا الله أن لا يدعى إلا الله، وأنها لا تتخذ الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق، فمن اتخذ بينه وبين الله واسطة فقد أخل بمعنى لا إله إلا الله. نعم. هذه الآية الأولى في الباب تدل على أن من معنى لا إله إلا الله أن يصرف الدعاء والتقرب والعبادة لله سبحانه وتعالى، لا تصرف لأحد من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين عباده واسطة من هذا النوع. أما الواسطة في تبليغ الوحي فإن بين الله وبين عباده واسطة لتبليغ الوحي والرسالات، أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع حوائجهم فهذه غير موجودة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هناك واسطة من جحدها فقد كفر، وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر. فما ما الجاحد ما الواسطة لمن جحدها فقد كفر؟ واسطة التبليغ، يقول لا ما في شيء اسمه رسول، كي يقول بعضهم حدثنا قلبي عن ربي، تأخذوا دينكم ميت عن ميت، حدثنا فلان من رحمه الله عن فلان من فلان رحمه الله عن فارح من رحمه الله عن أبي هريرة أين هو رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا توفي، لا مباشرة حدثنا قلبي عن ربي، فينكر واسطة إيش التبليغ، هذا كفر. وهناك من يتخذ واسطة من أقر بها فقد كفر، وهي عبارة الأولياء من دون الله حتى يقربوه إلى الله زلفى، أنت خدت واسطة من النوع فقد كفرت، وإن أنكرت واسطة التبليغ فقد كفرت. شوف دائما تجد يعني بين الحق والباطل ها فرق، أحيانا شعرة، هذا جائز وهذا لا يجوز، هذا إيمان هذا كفر، الفروق هذه. حتى يقول شيخ الإسلام تيمية: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، خير الشر واضح، لكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، كيف يميز بين هذا وهذا؟ فيأتي واحد ينكر واسطة التبليغ، ربنا جل وعلا يقول إيش: وما على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسل إلا البلاغ، أوحى الله إلى اصطفى ها من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي الله ويختار يبلغهم حتى يبلغون إيش العباد، ما تنكر هذه الواسطة واسطة التبليغ، لكن ننكر ماذا؟ واسطة أن مخلوق يعبد من دون الله يدعى من دون الله حتى يقربك الله زلفى أو حتى يشفع لك عند الله، هذا كفر، واضح؟ طيب كمل. فما هي هذه الواسطة التي من جحدها فقد كفر؟ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالات والأوامر والنواهي، فمن جحدها فقد كفر لأنه جحد رسالة الرسل. وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر، وهي أن يجعل إنسان بينه وبين الله واسطة في تبليغ حوائجه ورفع دعائه، يتقرب إلى هذه الواسطة بالعبادة، وهذه الواسطة بزعمه تطلب له من الله ما يحتاجه. نعم لحظة، واسطة يجب أن تؤمن بها الرسل اللي يبلغون عن الله عز وجل، وواسطة يجب أن تكفر بها، وهي أن في معبود من دون الله يستحق العبادة، يعبد حتى يتوسط لك إلى الله. قال جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. هذا أيضا فيها تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، واضح ولا لا؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء مما تعبدون ها يعني لا إله إلا الذي فطرني، يعني إلا الله، نفي وإثبات، نفي إيش؟ كم مرقنا؟ نفي إيش؟ عام وإثبات خاص، واضح؟ نعم. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم وأثنى الله عليه وأمر باتباعه والاقتداء به، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، اتخذه الله خليلا وجعله إماما للناس أي قدوة يقتدى به، وجعل الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته، قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فأنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فكلهم إذن من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سمي أبا الأنبياء. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه أول ما بدأ بأبيه، قوله وقومه الذين بعثه الله إليهم وهم الأمة التي كانت تعبد الكواكب، وهم الصابئة المشركون الذين كانوا يعبدون الكواكب. صح، هذا الذين إيش بعثه الله إليهم. نعم، وهم الأمة التي كانت تعبد الكواكب. لحظة شوي، نكتب فوق، عدلها. الذين بعثه الله إليهم. نعم. وهم الأمة التي كانت تعبد الكواكب، وهم الصابئة المشركون الذين كانوا يعبدون الكواكب، وكان ملكهم النمرود الذي قال الله فيه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، جادله وجحد أن يكون هناك رب غيره، أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن الله أعطى النمرود الملك فتكبر وعصى بدل أن يشكر الله عز وجل ما أعطاه. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، بمعنى أن يقتل من شاء ويترك من شاء، فأراد إبراهيم أن يأتي بأمر لا يمكنه أن يغالط فيه. قال تعالى قال الله لا يمكنه أن يغالط فيه، قال إبراهيم أن يأتي بأمر، فأراد إبراهيم أن يأتي بأمر لا يمكنه أن يغالط فيه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فلم يمكنه أن يغالط في هذا الأمر لأنه لا يمكنه أن يغالط ويدعي أنه يأتي بالشمس من المغرب معاكسة لتدبير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله إنني براء مما تعبدون، براء وبريء بمعنى واحد، معناه قطع الصلة والبعد، قطع الصلة والبعد عن المتبرئ منه بخلاف الموالاة، فإن معناها القرب والاتصال بالموالاة، أما البراءة فمعناها البعد والانقطاع، يقال برأ القلم إذا قطعه، برأ القلم إذا قطعه. قوله تعالى مما تعبدون يعني مما تعبدون من الأصنام والكواكب وغيرهما، وهذا تحد لهم، تحدى آلهتهم وتبرأ منها، ولو كانت قادرة لانتقمت منه، لأنه يتبرأ منها على رؤوس الأشهاد ويكفر بها، ومع ذلك لا تمسه بسوء، هذا دليل على بطلانها. قوله تعالى إلا الذي فطرني يعني الله سبحانه وتعالى، وفطرني يعني خلقني، فالفطر معناه ابتداء الخلق من غير مثال سابق، فلم يتبرأ منه لأنه ربه وحده لا شريك له. هذه الآية فيها فائدة، وهي أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله عز وجل بخلاف من زعم بأن المشرك لا يعبد الله عز وجل. لا، المشرك يعبد الله، لكن المشرك ماذا يا إخوان؟ يعبد الله ويعبد مع الله غيره، وذلك استثنى الذي فطره من الآلهة الذي يعبدونها، فهم يعبدون الله عز وجل ويعبدون الكواكب، يعبدون الله عز وجل ويعبدون الأصنام، فقال إنني براء مما تعبدون، الإله تعبدونه أنا لن أتبرأ منه بل أعبده، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فمعنى هذا أنهم يعبدون الله ولا لا؟ يعبدون الله ولا لا؟ يعبدون الله عز وجل، فلم يتبرأ من كل ما يعبدون، وإنما تبرأ مما يعبدون من دون الله واستثنى فقال إلا الذي فطرني فأني لا أتبرأ منه بل أعبده جل وعلا. واضح؟ لا يمكن أن تجد كافرا لا يعبد الله. إبليس أكفر الكفار أيضا يعرف الله ويقر بوجوده بل ويدعو الله عز وجل لا واستجاب الله له. فلا يظن ظان أن فلان من الناس قال بأن الله موجود صار مسلما صار مؤمنا. حتى أن بعض الناس يفرح أن عالم الفلاني يدرس الأجنة أو يدرس قاع البحار أو يدرس الفضاء، فقال لا يمكن هذا الخلق بهذه الدقة ما يكون إيش له خالق خلقه. بعض الناس ينقل الأخبار هذه والقصة فلانية واعتراف فلان بأن في خالق، وكان بعض مشايخ إيش يقول، يقول هذا حمار اللي صعد الفضاء اكتشف بأن إيش ثم خالق خلق. يعني وانت في الأرض ما تعلم، لما غزوت الفضاء عرفت أن بأن في خالق، هذا غبي ولا ذكي؟ ها غبي جدا. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني ما انت شايف انت يعني إلا لما صعدت فوق عرفت بأن الله موجود ولا لهذا العالم خالق. لكن بعض الناس من المفلسين ربما ألفوا بعض الكتب بعض الرسائل فيها مثل هذه المواقف، فلان الغربي فلان الروسي فلان قال كذا وفلان اعترف بكذا وفلان اعترف كذا. كيش اعترافاتهم؟ ما اعترافاتهم بأن الله موجود أو لهذا الكون خالق. وبعدين كلف على نفسه واخذ ربما بعضهم يعني يقرر هذا الكتيب على أتباعه، اقرأوا هذا الكتاب فيه إثبات بأن الغربي الفلاني أقر بأن الله موجود أو أقر بأن لهذا العالم خالق. وبعدين بل بعضهم قد يتجاوز أكثر من ذلك فيأتي بعض آيات القرآن في الأجنة ولا في الليل والنهار ولا في، شوف الآية هذه تدل على حقيقة ما اكتشفت إلا في هذا العصر، من أبلغ محمدا عن هذه المعلومة التي لم تعرف إلا بعد التطور العلمي الباهر. طيب وبعدين هل هذا الذي اكتشف أن هذه الحقيقة في القرآن وأن القرآن من الله عز وجل أسلم وآمن ووحد الله وعبده، ولا فقط اكتشف بأن القرآن حق؟ الحمد لله لسنا شاكين في القرآن حتى ننتظر هذا يشهد هذه الشهادة. انتبهتم؟ كثير كتاب ومتكلمون وتكلمون يأتون يفرحون أن فلان شهد لنا أن قرآننا هذا حق أو أن السنة الفلانية صحيحة أو اكتشف الحديث الصحيح الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقة علمية أو صحية أو طبية. أنها شوف من أبلغ محمدا، تلقى دروس كاملة كذا في الموضوع من أبلغ محمدا. طيب إذا أبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم أوحى الله بهذا القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إيش الحكمة؟ ما هي الحكمة العظمى من خلق الله للإنس والجن وإنزال الكتب ورسائل الكتب؟ ما هي؟ أن نعبده وحده لا شريك له، مش فقط أن نقر. فالمشركون يقرون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. من زمان هم مقرون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام بصحة القرآن، هم الشعراء هم الأدباء هم أهل اللغة، ومع ذاك عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله. علموا أن هذا كلام رب العالمين ليس كلام البشر، لا هو شعر لا هو نثر، لا يمكن أن يكون بشر يأتي بقوة هذا الكلام اللي هم أهل اللغة. فهم أقروا بذاك، لكن استكبروا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون. هرق العظيم الروم صحيح البخاري القصة الطويلة المشهورة علم بأن هذا حق وهذا نبي الله حق الذي يتحدث عنه أبو سفيان رضي الله عنه، وكان أبو سفيان مشركا آنذاك ويتكلم حقائق عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن كان كما قلت فسيملك موضع قدمي هاتين. مع ذلك هرق العظيم الروم إيش أسلم ولا ما أسلم؟ ما أسلم، مجرد اعتراف إقرار ما ينفع. واضح؟ فقوم إبراهيم يعبدون الله ولا لا يعبدون؟ بدليل قال فإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإن كان يعبدونه جل وعلا فاستثناه من البراء. نعم. قوله فإنه سيهدين، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن قوله إنني براء معناه النفي، لا إله إلا الذي فطرني معناه الإثبات إلا الله، فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، إذن فهي تفسر لا إله إلا الله بأن معناها ترك عبادة الأصنام والبراءة منها وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا لم يحقق لا إله إلا الله، وإن كان يتلفظ بها بلسانه، فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور ويطلب منها الحوائج ويتمسح بها ويستغيث بها، يطلب المدد منها ويطوف بها، فهذا لم يتبرأ من الشرك، فلا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها عدد الأنفاس، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما لها مقتضى ومدلول ومعنى لا بد أن يحقق، وهو عبادة الله والبراءة من الشرك والمشركين. نعم. فالذي لا يتبرأ من الشرك فإنه لم يحقق لا إله إلا الله، وإن تلفظ بها وجعل له منها أورادا صباحية ومسائية، ومعه سبحة طول الباع يسبح بها، ومعه أوراد يرددها وفيها لا إله إلا الله آلاف المرات، لا تنفعه أبدا حتى يفعل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيتبرأ من الشرك. نعم. قوله تعالى وجعلها كلمة باقية، جعل لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يزال فيها من يقول هذه الكلمة ويعمل بها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بها ودعا إليها، بقيت في عقبه وإن خالفها الأكثر، إلا أنه يوجد في ذرية إبراهيم عليه السلام من التزم بها ولو كانوا قليلين إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلم تخلو الأرض من التوحيد ولله الحمد، ولا تخلو إلا عند قيام الساعة، وإذا خلت الأرض من التوحيد قامت القيامة، كما في الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لأن الأرض لا تبقى إلا مع التوحيد. هذا الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، جاء في لفظ إيش؟ لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. فالرواية الثانية تفسر الرواية الأولى، وليس معناها مشروعية ذكر الله بالاسم المفرد الله الله الله الله كما يفعل الصوفية، لأن هذا من استدلالات الصوفية بهذا الحديث على مشروعية ذكر الله إيش؟ باللفظ المفرد، وبعضهم يذكر الله بالضمير هو هو هو، هذا بدع من البدع المحدثة اللي ما أنزله السلطان، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أكثر الناس ذكر الله عز وجل، ومع ذلك لم يرد عنه قط أنه قال إيش؟ الله الله الله، ولا هو هو هو أبدا. ولأن الله هكذا الله الله الله جملة غير مفيدة، لابد من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، أما الله الله الله إيش معناها؟ هل معناها يا الله؟ طيب لو قلت يا الله، طيب بعدين كمل يا الله، يعني اللهم اغفر لي، تب علي، ارزقني، أسألك الجنة، أما الله الله الله تنادي دون أن تطلب، هلا لا معنى لها. فلذلك هؤلاء سبحان الله ما أحيت بدعة إلا وماتت أو أماتت إيش؟ سنة، ضيعوا أنفسهم الذكر المشروع. فلا إله إلا الله أعظم الذكر، سبحان الله تنزيه لله، الحمد لله إثبات الكمال لله، الله أكبر كبيرة من كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أذكار عظيمة تملأ الميزان. أعرضوا عن هذا الذكر المشروع الجمل المفيدة الشرعية النبوية واستبدلوا بماذا؟ بالله الله الله أو هو هو هو، ثم يستدلون بهذا الحديث. لو أن هذا الحديث يدل على مشروعية ذكر الله باللفظ المفرد لكان أولى الناس بتطبيقه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث ما كان يطبقه ويقول الله الله الله الله؟ انتبهتم؟ هذا يعني كما يقال سبحان الله خسارة عظيمة. كثير من الناس تسمع على اليوم يا الله يا الله، طيب ايش يا الله؟ بعدين تكملها يا الله، يعني يا الله توكلت عليك، طيب قل توكلت على الله، قل حسبي الله الذي لا اله الا هو عليه توكلت وعليه انيب، قل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. انتبهتم؟ فهذا كله ما أنزل الله بسلطان. في رواية يعني لا تقوم ساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، وفي هذه الرواية وهو يقول الله الله يعني يذكر الله، في شيء اسمه إيش يعني محذوف يدل عليه السياق. فهمتم؟ لو سألت أنا جراح الآن قلت له ما اسمك؟ جراح. في شيء محذوف ولا لا؟ ما هو؟ اسمي جراح. ها؟ اسمي جراح. فصحيح أنه قال جراح لكن في شيء محذوف معروف من السؤال. تبهتم؟ لو قلت له مثلا كم عمرك؟ فقال لي 30. ايش في شيء محذوف؟ اللي هو عمري 30. فهنا لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله يعني وفي الأرض من يذكر الله أو في الأرض من يعبد الله، وليس المراد مشروعية ذكر الله بلفظ الجلالة المفرد الله الله الله. قال لأحدهم لماذا تقول الله الله الله ولا تقول لا إله إلا الله من الصوفية؟ فقال أنا أريد أن أقفز، إن هذا أقرب إلى الله، بدل لا أقول لا إله إلا الله شو طول هذه لا إله إلا لا قفزة الله. فقيل له أو غير ذلك، جواب مش مقنع. أقفز شنو تقفز؟ قال أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات. شوف قال أخاف أقول لا إله أموت قبل أقول إلا الله، فعشان أتحاشى هذا الخاتمة السوء أقول لا إله بعد أن أموت قبل أقول إلا الله، فحتى فأقول الله الله. شوف جواب سخيف أسخف من عقيدة هؤلاء الباطلة، نسأل الله العافية. يعني ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قفز وقال الله؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أخشى أن أقبض ما قال الله، بل كان يقول ماذا؟ لا إله. حتى من حضرة الوفاة، من حضرة الوفاة ماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا واحد مش حاضرة الوفاة، حي بعافيته وقاعد ينقذ ويطمر ويقول الله الله، صح؟ الصوفية صح؟ لكن حتى من حضرة الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني من حضرة موتاكم يعني الذي إيش قرب أجله أن يموت، مش موتاكم يعني الميت، الميت أصلا إنك لا تسمع الموتى. فحتى من حضرة الوفاة يقال له إيش؟ قل لا إله إلا الله، ما يقال له قل الله، لأنه احتمال يموت بين النفي والإثبات. لكن نحمد الله على العافية من بدع هؤلاء. نعم. لأن الأرض لا تبقى إلا مع التوحيد، لأن لا إله إلا الله كلمة قامت بها السماوات والأرض، الله أكبر، ونصبت من أجلها الموازين، وأسست الملة، وفرض الجهاد من أجل لا إله إلا الله. فهذه الكلمة لا تزال، لكن أحيانا يكثر أنصارها والقائمون بها، وأحيانا يقلون، إلا أنهم لا ينعدمون إلا عند قيام الساعة. حتى ولو كثر الشرك فإنه يكون في الأرض من يعبد الله وحده لا شريك له إلى قرب قيام الساعة. نعم. قوله تعالى لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها ويحققونها، وهذا حاصل والحمد لله. فإنه وإن حصل الشرك وكثر فإن من ذرية إبراهيم عليه السلام من يرجع إلى التوحيد الصحيح، الله أكبر، ويدعو إليه ويجدده للناس، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كما ذكرنا دلت على أن معنى التوحيد، نسأل الله أن يجعلنا منه. هذه الكلمة إبراهيم عليه السلام دعا إليها وتركها كلمة باقية في عقبه، لعلهم يرجعون، يعني يرجعون إليها ويقولونها ويحققونها ويدعون الله بها. نعم. فهذه الآية كما ذكرنا دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراءة من الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة، فهي تفسر لا إله إلا الله. حسبك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.